بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في الصفات الأساسية للمربي، الكلام في الصفات الأساسية للمربي. وكنا في الأسبوع الماضي تناولنا الفرق بين المربي وبين القائد وبين الداعي. إيه الفرق؟ عايز واحد يقول الفرق. الداعي على صوتك بقى. الداعي هو اللي بيجيب الناس لدخلهم، المربي اللي بيربيهم، والقائد اللي بيجيب. هو باختصر بيقول لك الداعي اللي بيجيب الناس لدخلهم المسجد، والمربي الذي يؤهلهم للقيام لتحقيق الأهداف. القائد هو الذي يرتب هؤلاء الأفراد لتحقيق أهداف محددة. المهم ان احنا ذكرنا ان في فرق بين القائد وبين المربي وبين الداعي الى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك ان المربي، وقلنا هذه مهمه جدا، ان المربي ليس شرطيا. المربي ليس شرطيا، فالشرطي يتعامل مع الاخطاء بالعقاب. اي واحد بيخطئ فيعمل معي حسب على طول العقاب. اما المربي فانه يتعامل مع الاخطاء بايه؟ بالتصويب، ومع الصواب بالتطوير. مع الصواب بالتطوير، يعني انت عملت مثلا لقاء وعملت فيه فقرة جيدة، نعمل ايه مع الفقرة الجيدة ديت؟ نطورها، نخليها ونطورها المرة الجاية. طب لو اخطأت نصوب الخطأ دوت، ومش نعاقب بقى ونعمل. لا، ليس المربي شرطيا ولكنه مربيا، يعني يصوب الاخطاء ويطور الصواب الذي يعني يقع من الناس. ثم ذكرنا بعد ذلك أن هناك صفات أساسية للمربي، وقلنا أن هذه الصفات بداية بتنقسم إلى ثلاث مقومات أساسية، مقومات بدء وانطلاق، مقومات بدء وانطلاق، ثم مقومات إتقان، ثم مقومات استمرار. مقومات بدء وانطلاق يعني بعض الصفات الأساسية التي ينبغي للمربي قبل أن يمارس عملية التربية أن يكون قد حصل هذه الصفات بدرجة. طبعا لأن احنا ذكرنا أن هل الدرجة التي نريد أن نصل إليها هي الدرجة المثالية ولا في معيار؟ قلنا في معيار، معيار وسط، لا هو المثالية ولا هو الفوضى اللي هو إيه؟ الجود بالموجود، يعني اللي موجود يسد وخلاص. نظرية اللي موجود يسد وخلاص، يبقى أي حد هيعمل أي حاجة يبقى ممكن يحدث سلبيات كبيرة جدا. وفي نفس الوقت لو قلنا المثالية، المثالية فممكن ما لقيش حد يطبق المثالية، ما لقيش حد يقع على هذه المواصفات. ولذلك قلنا إن هذه الصفات هتكون صفات نسبية، صفات نسبية. فهذه المقاومات، مقاومات البدء والانطلاق، مقاومات الإتقان. مقاومات الإتقان هذه هي صلب موضوعك أنت، كيف تطور عملك، كيف تتفاعل مع الأبناء، كيف تنجح، كيف تناقش، كيف تقنع، كيف يحدث نوع من الاحتواء النفسي لمن تعلمه ومن تربيه. فهذه الصفة الثانية هي مهمة جدا، وهي مقومات الإتقان. مش ليس فقط أن تنتج العمل، ولكن كيف تتقن هذا العمل. لا نبحث عن الانتاج، يعني واحد يقول لك ايه، انا عايزك تنجح. لا، انا مش عايزك تنجح، انا عايزك ايه؟ عايزك تتفوق. لا ابحث عن النجاح لكني ابحث عن التفوق. فانا لا ابحث عن اتمام العمل ولكن ابحث عن اتقان العمل. نريد الاتقان. الاتقان يجعلك يعني تنتج بطريقة رائعة. اي نظرة يسيرة، اي كلمة يسيرة، ربما تكون لهذه الكلمة تأثير قوي جدا. ناس كتير بتتكلم لكن الكلام مش كله بيأثر، لكن الكلمات لما تكون لها موضع معين لا شك انها بتكون ايه؟ بتكون في محل التأثير. فمن الذي يقول هذه الكلمات؟ ومن الذي يختار هذه المواقع حتى يتكلم، ده أكيد لازم يكون متخصص حتى يدرك متى يقول هذه الكلمة وفي أي مقام يقول هذه الكلمة. الأمر الثالث وهي مقومات الاستمرار، وهذه تبقى آفة كبيرة جدا، أننا كثيرا ما نبدأ أعمال ثم ماذا؟ العادة ثم ماذا؟ تتوقف. مهما كانت هذه المشاريع عملاقة لكنها تتوقف. فنحن نريد أن ندرك أن مشروع التربية مشروع فوق العملاق، مش عملاق بس، لا العملاق ده شوية عليه، لكنه مشروع فوق العملاق، ولذلك لا ينبغي له أن يتوقف. وتخيل كده أن احنا يجي علينا عهد من العهود وعصر من العصور تتوقف التربية، إيه الناتج؟ تخيل كده إيه الناتج لما تتوقف التربية؟ لا شك فوضى، فوضى. لأنك لو أنت توقفت عن التربية غيرك وقف ولا غيرك بيربي؟ غيرك بيربي. المدارس العلمانية تربي، الليبرالية تربي، وجميع الأفكار المنحلة المنحرفة تربي، الإذاعة تربي، التلفزيون يربي، الشارع يربي، بتوع المخدرات بيربهم، مش كل واحد لازم يبقى له صبيان برضو؟ حتى بتاع المخدرات يبقى له صبيان أكيد. إذا كان الساحر كان يبحث عن غلام ليعلمه، يعلمه السحر. هذا الذي يعني يتعامل في المخدرات وغيرها مش يدور على اللي يتوارث هذه المهنة؟ إذا كان كله بيدور على الاستمرار والبقاء، أنت الأولى أنك أنت تستمر وتبقى. فقضية الاستمرار هذه قضية مهمة جدا، ولابد أن احنا نعود أنفسنا أن احنا نستمر. كفاية كفاية كسل، كل شوية نشتغل شوية ونوقف، نشتغل شوية ونوقف. عايزين نبطل بقى العادات السيئة دي، عايزين نتحرر من هذه القيود، نريد أن نقوم بأعمال، وهذه الأعمال لا تنتهي إلا إذا تمت وكملت. يعني نظام جيش تدي تمام، تدي تمام يعني تمام يا فندم. يعني إيه تمام يا فندم؟ يعني خلصت المهمة ولا لسه حبة؟ خلصت. عايزين نبقى خلصت، ما ينفعش نبقى خلصت. نحن نحتاج إلى أن نبدأ عمل ونتقنه ونتمه حتى نهايته. حتى في الطاعات والعبادات نحتاج إلى الاستمرار، نحتاج إلى الاستمرار. وتجد أيضا الفتور في هذا الباب، إن تجد الواحد مننا مثلا يبدأ أي مشروع تعبدي يقول لك أنا خلاص أنا هدرب نفسي على القيام، طب يلا نقوم، وبص تلاقيه نشط الأول. وإحنا طبعا متعودين في رمضان الناس بتقوم 30 يوم، بس حتى ال 30 يوم شكلهم غير بعضهم، صح؟ شكلهم غير بعضهم. أول 5 أيام شكلهم إيه؟ وتاني 5 أيام شكلهم إيه؟ ويفضل كل يوم ورا يوم. ده أنت بتدرك 10 أيام من رمضان يعني، وأنت تقول يا رب ألحق، مش كده؟ يا رب مفيش صبر على الاستمرار. بعد رمضان على طول، بعد رمضان على طول، أول ليلة بعد رمضان مين بيقومها؟ إلا ما رحم ربي، من أول ليلة. طب نقوله ماشي طالع تعبان من رمضان، طب أول أسبوع، طب أول شهر، طب أول أي حاجة، مفيش. فين بقى لما يبدأ يقوم الليل؟ ها حبة حبة. نحن نريد الاستمرار في الطاعة، حتى الطاعة نريد فيها الاستمرار والعمل يعني لدين الله تبارك وتعالى. ثم نبدأ الليلة بقى في الصفة الأولى. طبعا مقومات البدء والانطلاق ديت فيها 4 صفات، مقومات البدء والانطلاق فيها 4 صفات أساسية. الصفة الأولى هي العلم، والصفة الثانية هي حسن السمت وتمثل مستوى القدوة، الصفة الثالثة الثقافة والتجربة، الصفة الرابعة العمق الإيماني. العمق الإيماني. نحاول أن نمر الليلة بمشيئة الله على العلم، ولو أتيح الوقت ندخل في حسن السمت وتمثل مستوى القدوة. بالنسبة لقضية العلم نريد فيها 4 نقاط أساسية. طبعا قضية العلم دي بداية، قبل ما ندخل في النقاط، بالنسبة لأي معلم أو أي مربي، هل يصلح أن المربي يكون مربي أو معلم يكون معلم وهو ليس عنده علم؟ يصلح؟ لا يصلح، لا يصلح إطلاقا. لماذا؟ أولا على مستوى العبادة، كيف سيعبد هو؟ هو بداية كيف سيتعبد؟ بأهوائه؟ ما هو ما عندوش علم، هيتعبد بأهوائه؟ طب والطلبة اللي بتشوفه والناس اللي بيربيها، يبقى هيتعلموا منه ايه؟ البدع والانحرافات والخرافات، يبقى على مستوى العباد الشخصي لا يصلح أن يكون على غير علم. طب افرض طالب سألك، هتقول له ايه؟ هتقول له لا أعلم جزاك الله خيرا. طب والمرة الثانية؟ لا أعلم جزاك الله كل خير. طب والمرة العشرة؟ طب كل سؤال لا أعلم لا أعلم لا أعلم. أمال ايه؟ أمال أنت تعلم ايه بقى لما كله لا أعلم؟ ثم أنت تربي الناس على أي شيء؟ لابد أنك أنت تكون عالم بما تعلمه للناس، لابد تكون عالم، أنت عارف أنت بتقول لهم إيه، بتعلمهم إيه، بتربيهم على إيه، لازم ده بقى فيه رؤية فيه وعي. لكن لما تكون ما أنتش عالم بيها، لما تكون ما أنتش عالم، ماذا تربي على ماذا تربي الناس، على ماذا تربي الناس؟ إذن قضية العلم دي قضية مهمة جدا، تجعلك أنت قدوة صالحة، تجعلك منارة علمية، منارة. الطالب والمتعلم والمتربي يرى فيك القدوة الحسنة، إذا أراد أن يسأل في أي موضوع تبص لي جاي يسألك، إذا كان موضوع دراسة جاي يسألك يذاكر إزاي. طب وأنا مالي، ده سبت الدراسة بقالي 20 سنة، بس برضو جاي لك أنت نذاكر إزاي، مش كده؟ مش بيحصل، جاي بيسألك في مذاكرة، ممكن يجي يسألك في مشروع تجاري يقولك أنا عايز أعمل مشروع بيزنس كده في الصيف، إيه المشروع اللي ممكن أعمله؟ ممكن يسألك في موضوع عائلي، أنا طيب أنا عندي مشكلة في البيت مع أمي مع أختي مع أبويا، طب أنا عايز أتجوز. كل حاجة في حياته ممكن يسألك عنها، ممكن يسألك عنها، أنت هتجاوب تقول إيه؟ لو إن المعلم ما عندهوش ما يعطي، كيف سيعطي؟ كيف سيربي؟ كيف سيبني؟ ثم المعلم لابد أن تكون عنده كما ذكرت رؤية واضحة لما يريد، عندك رؤية واضحة لما تريد، عندك أهداف محددة تريد أن تصل إليها. مثلا أنت كرجل تربي في مجال، قول مثلا مجال الطلائع في المرحلة الثانوية ومرحلة الإعدادية ومرحلة الابتدائية، ماذا تريد من هذا الجيل؟ ماذا تريد؟ نحن نريد إعداد جيل سلفي رباني متميز. هذا الجيل السلفي ماذا يعني؟ يعني سلفي في عقيدته، يعني سلفي في عبادته، سلفي في أخلاقه، سلفي في سلوكه، سلفي في معاملاته. لو كان المعلم ما عندوش العقيدة السلفية ولا يعرف كيف يربي أبناءه على العبادة ولا على الأخلاق ولا على السلوك ولا على المعاملات، يبقى هيطلع النتيجة اللي انت عايزه؟ هيحقق هذا الجيل؟ لن يحققه، لن يحققه، بل ستخرج نتوءات. وكل ما نراه في كثير من مساجدنا من مشكلات ومن خلافات ومن دماغات بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب قلة التربية، وان شئت قلت عدم التربية، بسبب قلة التربية وان شئت قلت عدم التربية. ولذلك نحن نريد ان نستدرك ما مضى، نلحق يعني اللي فات. فنقول ان قضية العلم بالنسبة للمعلم او المربي قضية مصيرية. نعم ممكن يكون النهاردة هو ضعيف في العلم، لكن هنرضى ان هو يكون ضعيف على طول ولا لازم يطور نفسه؟ لازم يطور نفسه. ولذلك قضية العلم هنا اهميتها في الشرع واضحة، يعني قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا لله خشية. وانا عايز انقل الخشية دي للشباب، عايز اطلع شباب خاشع، شباب يخشى ربه تبارك وتعالى. يبقى ازاي اوصلها له؟ لازم اكون انا عندي العلم. كلما ازددت انت علما ازددت خشية، انتقلت هذه الخشية الى غيرك، الى من تعلمه، بل الى من تحتك به. مش لازم تكون بتعلمه كمان، تكون بتحتك به، مجرد بتحتك به تنتقل هذه الخشية. انت مش احيانا تشوف واحد مالكش علاقة به تدخل الجامع كده تبص تلاقيه بيحافظ على الصف الاول وبين الأذان والإقامة يرفع إيده كده وقاعد يدعي ربنا، وتبص تلاقيه متأثر وخاشع ويمسك المصحف وملوش دعوة بحد، يخلص الصلاة يصلي السنة وياخد بعضه ويروح، ويجي تاني يعمل كده ويروح، يجي تاني يعمل كده ويروح، ما عندوش حاجة غير كده. أنت بتأثرش بيه؟ مثله دخل المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من لحيته، لسه جاي متوضي، لا نشف بقى ولا دخل في الهواية اللي بتنشف لوحديها دي، مفيش الكلام ده، ده يدوبك اتوضى وجيب ميته ويضع النعل كمان تحت إبته ويدخل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا هو هذا الرجل اللي هو بسيط ده، فابن عمر رجع عنه يرقبه، يبص ليه بيصلي عادي خالص، صلى زي صلاتنا ما فيش لها زيادة ولا نقصان، خلاص صلى خد بعضه روح. طب وبعدين تاني مرة يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل هو هو بهذه الهيئة، له بقى متشيك ولابس بقى قفطان مكوي ومركب زراير ذهب، لا لا لا لا مش الكلام ده خالص، ولا زراير ذهب ولا زراير فضة، مش مركب حاجة، ده هو ثوبه رف وحاطط نعله تحت إبطه وداخل الجامع كده والمية بتقطر منه، وهو ده اللي من أهل الجنة، هو ده من أهل الجنة. فلما يتبعه ابن عمر رجع عنه، تعرفين بقى القصة في الآخر، ابن عمر رجع عنه يقول له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنك من أهل الجنة، فماذا تفعل؟ ابن عمر بيت معاه ثلاث ليالي، لقاه صلاته عادية، بيصلي السنن زينا، ممكن يكون بيصلي قيام عادي خالص يعني، ما هوش بقى إيه الليل كله قيام، لا ده ممكن قيام بسيط وصيام عادي زي ما انت بتصوم اثنين وخميس، ممكن يصوم يوم خلاص على كده يعني، ما هواش مجهد نفسه جدا في الطاعة والعبادة، هي صلاة عادية وعبادة عادية وأذكار عادية جدا بسيطة أي حد يعملها. طب الحاجات دي تدخلك الجنة والنفس يشهد لك انك انت من أهل الجنة، ايه الموضوع؟ فسأله فقال أما وقد قلت، طب انت ما بشرتني ان انا من أهل الجنة، فأنا لا أزيد ولا أنقص على ما رأيت، بس اسمع، غير أني أبيت وليس في صدري شيء لأحد، ببيت وأنا إيه؟ صدري سليم، لا زعلان من ده ولا متعارك من ده ولا بغتف في ده ولا بنم في ده ولا عمال قلبي يكني على ده، لا لا لا لا، قلب نظيف. قال تلك التي بلغت بك، يعني دي اللي وصلتك طهارة القلب سلامة القلب، تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نستطيع. هي مستحيلة؟ مش مستحيلة لكن صعبة، صعبة. انت حاول كده تبيت النهاردة وانت ما فيش في قلبك حاجة لحد، يا ده انت تفتح سجل مدني عشان تفضل تقول فلان ده عامل لي وخلص ازاي الموضوع ده، فلان عامل لي وازاي تخلص الموضوع، مش ممكن، صعب جدا عشان تخلص انت من قلبك. ومع ذلك لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، حتى أنت عارف أنه هو مش رح ينجو إلا من أتى بقلب سليم، ومع ذلك ما أنتش قادر تصل إلى هذه الطهارة. كيف نصل إلى هذه الطهارة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، بالعلم يزكو القلب، بالعلم يطهر هذا القلب، والعلم سبب لتقويم السلوك، السلوك المعوج يقوم هذا السلوك ويهذب هذه النفس. المهم ان العلم احنا هنقصد به اربع حاجات، لما نيجي نتكلم عن العلم هنلقي الضوء على اربع نقاط اساسية. اول حاجة نقصد بالعلم المنهجية في تحصيله، المنهجية في تحصيله، ايه المنهجية ديت؟ نقصد بها الشمول والتوازن في طلب العلم، الشمول والتوازن. يبقى المنهجية هنقصد بها أولا الشمول والتوازن، أول حاجة. يعني الشمول والتوازن؟ حد يقول كده يعني الشمول والتوازن؟ طيب بسرعة كده، يعني الشمول والتوازن، يعني الشمول، تفضل. أي نعم، نشمل أبواب العلم كلها، يعني العقيدة والفقه والتفسير والحديث والمصطلح والأصول والنحو والأدب، ويفضل إيه؟ نشمل العلوم كلها. والتوازن تفضل، ان لا يطغى جانب على اخر. انت ايوه ممكن تمشي في كلهم، لكن تمسك نفسك في الفقه، فقه فقه فقه على طول، وبعد كده انت في العقيده دوبك قاري اول صفحتين، والفقه يا دوبك اول كل حاجه اول صفحتين وماده واحده، لا نريد التوازن، التوازن بين هذه العلوم. واحد يقول لك طب اخدها كلها مره واحده، لا مش لازم تاخدها كلها مره واحده، ممكن تكون انت برنامجك النهارده الشهرين الثلاثة الأربعة العشرة دول إن أنت هتخلص مثلا عقيدة وفقه مثلا وتفسير أو سيرة، خلاص يبقى يعمل لهم برنامج بحيث إن بعد مرور مدة معينة شهر اثنين سنة سنتين تكون خلصت المواد دي بتوازن، هندخل في مواد تانية، ندخل في مواد تانية، فيحدث عندك نضج متكامل متساوي متوازن، نضج فيه ثبات، نضج فيه ثبات. إذن نريد بالمنهجية في التحصيل الشمول والتوازن، نريد كذلك بكلمة المنهجية الضبط العلمي. الضبط العلمي يعني ايه الضبط العلمي؟ حد يقول لي كده بسرعه يا اخواننا على طول على طول. الضبط العلمي، ضبط العلمي تعلم الحق بدليله. ضبط العلمي كويس. ايه تاني؟ الضبط العلمي تفضل. الادله الشرعيه. ضبط العلمي تفضل. اه الاتقان. اتقان ايه؟ الاتقان في الطلب. هي الاتقان بس مش في الطلب. تفضل. ايوه نرد الاقوال للقائلين. الضبط العلمي يعني انت لما تيجي تنقل نص تنقله ازاي؟ بنصه ولا بنص نصه وبربع نصه وتأوله وتضيع معناه؟ الضبط العلمي انك انت تنقله بنصه كما قيل. تنقل بنصه كما قيل. العلماء يقولوا اذا كان نصف العلم لا ادري فنصف الجهل يقال واظن. يقال واظن يعني يعني اقول لك ايه رايك الدليل على جي ايه؟ والله اظن ان الدليل كذا، اظن ان الحديث ده هو كده، اظن اظن ويقال دي كلها صيغ للتضعيف. اظن ويقال دي نص الجهل، ده نص الجهل. اذا الضبط العلمي لابد من الروايه الصحيحه كما ذكرت. كذلك لما الانسان ينقل اقوال العلماء لابد ان يتحرى ان يكون هذا النقل هو فعلا ما قيل. ليه؟ اسند الخطيب البغدادي عن الرحبي قال سمعت بعض اصحابنا يقول اذا كتب لحان عن لحان. اذا كتب لحان، لحان دوت اللي هو ايه؟ اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيلحن في القول، يعني تقول له كلمه فيغير فيها حبه صغيره، حبه صغيره بس، سنه صغيره، يعني ما غيرش جامد قوي، غير سنه صغيره. فاذا كتب لحان عن لحان، ثم كتب عن اللحان لحان اخر، ثم كتب عن اللحان لحان اخر، يبقى الحديث هيخرج بايه؟ بالفارسيه. يبقى هيخرج الحديث بالفارسيه متغير تماما. عشان كده قالوا حته طرفه كده، اقول له عمرا فيسمعه سعدا ويكتبه حمدا وينطقه زيدا. يعني هو في الاول قال له ايه؟ قال له عمرو، جيت في الاخر ايه؟ جيت في الاخر زيد. هو دوت المقصود بالضبط العلمي، ان انت تسمعها عمرو تبقى ايه؟ ما تبقاش زيد وما تبقاش سعد. وحتى الايام ديت الشباب عملوها في الالعاب بتاعتهم، في الالعاب بتاعتهم في الفكاهات وكلام من ده، بتيجي الشباب يروح يتفسح في النزهه ولا حاجه، عملوا دي لعبه. ازاي عملوا دي لعبه؟ يقول لك وقفهم خمسه جنب بعضهم كده اهو، وبعدين وشوش الاولاني في ودنه وقول له تلات اربع كلمات جنب بعضهم. اي تلات اربع كلمات؟ هات بقدونس وتعالى. اي حاجه، هات بقدونس وتعالى. مره واحده تقولها له، خليه ينقلها للي جنبه. هو ما سمعهاش بقدونس ولا كزبره، هيقول له اي حاجه، هات كرفس وتعالى. التاني يقول لها جرجير وتعالى. الرابع يقول لها هات برسيم وتعالى. هو ده بقى ايه؟ اللحن. هو ده اللحن، يعني هو لحان ينقل على لحان ينقل على لحان. ولذلك انت لازم تتحرى الكلمه هي كده صح ولا لا. لو مش عارفها ما تنقلهاش بقى، لو مش عارفها ما تنقلهاش، لكن تفضل تقول يمكن، يمكن سعد، لا يمكن عمرو، لا يمكن زايد، يمكن حمد، يمكن ابراهيم، تطلع الكلمه غير ما انت عايزها خالص. اذا المنهجيه هنقصد بها الشمول والتوازن في طلب العلم، كما نقصد بها كذلك الضبط العلمي. الضبط العلمي. النقطة الثانية في العلم، نريد أن نفرق بين تحصيل العلم. إحنا بنحصل العلم ليه؟ للامتحان أم للتربية والتبليغ؟ لازم نفرق. إحنا بنحصل العلم ليه؟ لماذا نتعلم؟ للامتحان أم للتربية والتبليغ؟ إحنا نتعلمه ليه؟ كتير مننا بيتعلم العلم علشان يجتاز الامتحان، سواء كان في معهد عايز يجتاز الامتحان، سواء كان مثلا في دراسة عايز يجتاز الامتحان. قليل جدا مننا اللي لما بيتعلم العلم بيتعلمه عشان يبلغه أو بيتعلمه عشان يتربى عليه. حتى اللي مش بيمتحنوا فيه، ما ممكن واحد يقولك أنا ما بتحنش. حتى اللي مش بيمتحنوا فيه، هل هو لما بيجي يتعلمه بيبقى حاطط في نيته إزاي راح يبلغه؟ طب بلاش يبلغه. هل هو حاطط في نيته ازاي هيطبقه؟ ما مش ممكن بقى، ما ينفعش نقوله زي ما دي ما تتركنش، دي ما تتركنش. لأنك أنت بتتعلم العلم ليه؟ لازم العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فأنت لازم تكون بتتعلم العلم للعمل، للتربية، للارتقاء. ولذلك يقول العلماء: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. يعني ايه المثال ده؟ اقول لك، انت مثلا كل ما تدخل دورة المية بتقول ايه؟ ايه بتقول؟ ايه؟ اعوذ بك من خبث الخبائث، مش كده؟ خلاص. طيب هبت الريح بتقول ايه؟ تفضل تفكر بقى، هقول ايه انا بقى في الريح اللي هبت دي، مش كده؟ ليه؟ عشان مش كل شوية الريح بتهب، مش كل شوية، فعشان كده ما انت مش فاكر الدعاء. طيب خلاص بقى، بعد ما جابوا الفراخ البيضة ما عادش في ديوك، واذا سمعت صياح الديكة قلت ايه؟ انت مش واخد بالك اصلا، ما الديوك من زمان ما سمعش صوتها، هقول ايه؟ ولذلك نسينا الدعاء. عشان تعرف ازاي كانوا بيستعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. وطبعا انت غصب عنك لازم تدخل الخلاء، فانت مضطر بكل شويه اعوذ بك من خبث الخبائث وغفرانك، لازم مضطر لكده. اللي بيركب مواصله هتبص تلاقيه عارف ان هو بيقول الدعاء على طول، عارف، لكن لما الانسان ما يمرس نفسه وما يدربش نفسه على الحديث بتطبيقه هينساه، مش هنساه، هينساه. فعشان كده اقول لك ان ابلغ طريقه لحفظ الحديث انك انت تعمل بيه. اي حديث بقى، سمعنا موعظة، سمعنا حديث نبوي، سمعنا نص قرآني، أي حاجة نسمعها عشان نحفظها نطبقها ونعمل بيها ونعيش بيها. إذن لماذا نتعلم العلم؟ للامتحان ولا للتطبيق؟ للتطبيق، للتربية، للتبليغ. تبليغ، وأنا لسه ما تعلمتش حاجة أبلغ؟ طبعا. هو أنت لما تشوف واحد بيعمل حاجة حرام وأنت عارف إنها حرام ما تعرفش تقول له حرام؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش هو الذي قال بلغوا عني ولو ايه؟ ولو آية، ولو آية واحدة. مش هو دوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه الرجل يسلم معه ويريد أن يخرج ليعلن إسلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ليس بعد، لسه مش دلوقتي، مش دلوقتي، اذهب إلى قومك فادعوهم إلى الله. الرجل لسه مسلم دلوقتي ده هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم ايه؟ ده حاجات بسيطة اللي عارفها، مش كده؟ حاجات بسيطة. ومع ذلك كلف بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. إذن مهما كان عندك من العلم القليل، اللي تعرفه واللي انت واثق في معرفته ده اللي تبلغه وتالي تنصح الناس بيه. إذن نحن نتعلم العلم للعمل، للتطبيق. تخيل بقى انك انت بتطبق كل اللي انت بتسمعه واللي انت بتقراه. شوف بقى، نحن بنسمع دي ايه؟ بنسمع كتير صح؟ وبنقرأ دي ايه؟ كتير برضو. بنطبق قد ايه؟ قليل جدا جدا. ده احنا لو طبقنا كل اللي في بيوتنا ما شاء الله، ده احنا هنبقوا ايه؟ ملائكة تمشي على الارض. صحيح والله، لو طبقنا كل الاحاديث اللي احنا بنسمعها والايات اللي احنا بنسمعها والكتب اللي احنا بنقرأها، ده احنا فعلا هنبقوا زي الملائكة، مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حنظلة رضي الله عنه قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فالنبي حسن بيسأله يعني نافق حنظلة ليه؟ نافق حنظلة، يقول له: نكون عندك يا رسول الله نسمع الذكر ونتأثر وكذا وكذا، ثم نذهب إلى ديارنا فنصافح نساءنا ونعافي زوجاتنا ونهزر بقى مع العيال ومش عارف ايه. قال النبي حسن: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني لو تستمروا على هذا النمط من الطاعة والعبادة والتأثر بما تسمعون وتعيشوا به، إلا يحصل لصفحتكم الملائكة في الطرقات، الملائكة تسلم عليكم في الشوارع. إذن لو إحنا فعلا التزمنا بالهدي، التزمنا بما نقرأ ونسمع، إذن لا شك إن إحنا نتغير تغير كبير جدا. فلماذا نتعلم العلم؟ نتعلم العلم هل للامتحان فقط؟ طبعا لا، ولكن نتعلم للتربية والتبليغ. أيضا نريد في قضية العلم إحداث التوازن بين ثلاث حاجات: التوازن بين مذاكرة العلم، واستمرار البناء التربوي أو العلمي، استمرار البناء العلمي، وبين العطاء التربوي. يبقى ثلاث حاجات. أول حاجة مذاكرة العلم، استمرار البناء العلمي، استمرار البناء العلمي، ثم العطاء التربوي. ثلاث حاجات لابد ان احنا نوازن بينهم. ساعات واحد بيفضل عاكف على الكتاب، ايه يا عم بذاكر، اخلص المحاضرات اللي انا خدت النهارده اذاكر اذاكر، يفضل يذاكر يذاكر يذاكر، وبعدين بعد ما يذاكر بيعمل ايه بالمذاكره؟ هو ذاكر وخلاص حفظ؟ لا، لا نريد الحفظ فقط، ولكن لابد من التوازن. انا باخد، طب العلم اللي اتعلمته بيأثر فيا؟ أثر ازاي؟ زودني، رباني، هذبني، غيرني، غير سلوكي، غير أخلاقي، غير عباداتي، غير عقيدتي، غير معاملاتي، غير وما غيرش. يبقى لابد من هذا التوازن بين بين هذه المذاكرة للعلم وبين البناء التربوي أو بين البناء العلمي. أنا باخد وبذاكر، طيب بعد ما ذاكر المفترض إن أنا أرتقي واستمر في البناء العلمي ولا توقف؟ ممكن واحد يخلص له محاضرة محاضرتين درس درسين ويقول خلاص كده، لا، أنا محتاج أن أنا أذاكر ومحتاج أن أنا أستمر في التعلم. أستمر في التعلم ده كفاية كده؟ لا، مفيش كفاية كده. بعض الناس يظن أنه هو إيه، أنه هو خلاص طالما قاعد بقى يدرس يبقى هو كده هيروح ياخد درس، هياخد درس بعد كده؟ لا، ما بياخدش. ولذلك دي آفة. انت النهارده لما يجي يكون شاب عندك في المسجد وتيجي تقول، ودي شكاوى بنسمعها كتير، عايز تقعده يحفظ قران، هو الولد كويس وخاتم وتمام، بس انت عايز تقعده يحفظ قران، مفيش حد يحفظ معاك، انت خايف من ايه؟ خايف ان الولد دوت ما يقعدش تاني يسمع منك، ما يقعدش يراجع، هيتكبر على المراجعه. هو فعلا الولد يقول لك ده انا بيت استاذ، ده انا والشيخ بتاعي خلاص بنحفظ مع بعضنا، هو ماسك حلقه وانا ماسك حلقه، يبقى احنا بينا ايه؟ بينا سواء. هيقعد تاني يتعلم من الشيخ؟ دي حتى يبقى شكلها مش لطيف، مش كده؟ فيأبى التعلم ويكفي على كده. طبعا دي آفة، وآفة بنشوفها فعلا، وآفة موجودة، لكن احنا بنقوله لا، لابد ان احنا نوازن بين المذاكرة، انا باخد وبذاكر وبجتهد ومش كده وبس، انا باخد وبدي. طب وانا باخد وبدي، باخد وبدي وبرتقي، بزود نفسي على طول، في نقطة مهمة جدا، اللي أنا باخده وأنا بديه ده بيأثر فيا بناء تربويا ولا بيأثرش؟ لازم يأثر. أنت ممكن تكون بتشرح مثلا عقيدة، بتروح أنت تسمع الدروس في العقيدة وتفهمها كويس جدا جدا خلاص وذكرتها، وبعدين بتدي محاضرة أنت في العقيدة، جميل جدا، يبقى أنت خدت وإيه؟ وديت. طب والمرحلة الجاية خدت وديت برضو؟ طب المرحلة اللي بعدها خدت وديت؟ طب وبعدين هفضل اخد ودي هاخد ودي؟ عارف انت بقى السير اللي رايح كده، عامل زي السير بتاع الفرن، ياخد العيش الني من هنا يطلعه من هنا مستوي، يدخل هنا تانية والني يدخله مستوي، مش كده؟ هي مرحلة واحدة، بياخد ويدي بياخد ويدي، ياخد عيش ني يطلعه مستوي. طب بعدين فين انا ارتقائي التربوي؟ فين تأثري؟ فين تأثري؟ هل انا تأثرت بهذا العلم؟ ولا انا بقيت ناقل، بنقل العلم من هنا، اسمع الشيخ كويس جدا وبعدين اروح اعلم الناس، وبعدين اروح اسمع الشيخ كويس جدا واروح اعلم الناس. طب انا اتاثرت بايه؟ انا عايز اعمل توازن بين الثلاثه دول، بين الاخذ وبين العطاء وبين الارتقاء، ان انت بتاخد وتدي بس لازم تتاثر بالعلم ده، لازم ترتقي بهذا العلم، ما تبقاش انت بقى ايه شايل الميه رايح تروي، شايل الميه رايح تروي وانت بتشربش. لازم تشرب، لازم ترتوي، ولازم تنمو، ولازم تكبر. يبقى احنا محتاجين التوازن بين الاخذ والعطاء والبناء، لازم نحافظ على هذه الثلاثه. العطاء التربوي، قال سعيد ابن جبير رضي الله عنه: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. لا يزال الرجل عالما ما تعلم، يعني يظل عالم طول ما هو بيقبل العلم ويطلب العلم ما تعلم. فإذا ترك العلم وظن أنه قد اكتفى واستغنى بما عنده فهو أجهل ما يكون. يوم واحد يفكر أنه هو اكتفى من العلم وخلص كل حاجة، يبقى هو كده أجهل ما يكون. فعلا انت لو بصيت العلم دوت امتى تخلص، امتى يعني لو خلصت ايه اقدر اقول خلصت العلم، ايه اللي ممكن تخلصه ونقول تحتيها انتهى الف هي امتى؟ لما تبقى علمك مثلا زي سيدنا موسى مثلا يعني، ولا علمك زي سيدنا الخضر مثلا. ده سيدنا الخضر بيقول سيدنا موسى عليه السلام لما لقى عصفور وقفت على ايه على متن السفينه فنقرت من البحر من النهر شربه او شربتين نقره او نقرتين كده، فالخضر بيقول ايه بيقول لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر. يبقى العصفور خد ايه؟ وتخيل بقى البحر شكله ايه، حاجه ليس لها منتهى، ليس لها منتهى. اذا اللي يقول لك انا خلصت تقول له شكرا، انا وقعت ان كده جاهل على طول، ده كده توقيع بانه جاهل. اللي يقول لك انا خلصت ده يبقى توقع له انه هو يا حاج يموت المعلم ولا يتعلم. ايوه يموت المعلم ولا يتعلم زي ما الحاج قال لنا كده، هي كده من الاخر. بص جدي وجدك جابها من الاخر، قال لك يموت المعلم ولا يتعلم. حتى في المهن والصنعة والحاجات دي يفضل ها ويفضل طول عمره شغال في المهنة، ويجي بعد كده الصبي الصغير بتاعه يعمل موضوع يقولك ياه كان غايب عليا ازاي الموضوع ده، مش كده؟ والدنيا شغال، الدنيا شغال. يموت المعلم ولا يتعلم. صحيح حتى شو الميكانيكية بتوع الايام دول بتوع زمان، الميكانيكية بتوع زمان كان الميكانيكي متعود يفك مش عارف ايه ويربط ايه، النهاردة دخله في الاوتوماتيك فك يا ريس، دخله في الكارتة على الكمبيوتر حل يا حاج، ما يعرفش الميكانيكية بلطه خلاص الموضوع قفل. التكنولوجيا والتطور دخل عليهم، العربية بتصلح بالكارتة، حط الكارتة على الكمبيوتر طلع الغلطة فين غير ضية انتهينا. ايه لازمة الميكانيكي بقى؟ الميكانيكي القديم بتاع زمان ينفع؟ ما ينفعش خلاص. اذا يموت المعلم ولا يتعلم. اذا العلم امتى يخلص؟ حتى علم الدنيا علم الميكانيكي يخلص امتى؟ وبعدين ما نقولش كده خلاص ده وصلنا للكارت، الله اعلم بعد الكارت في مش يمكن يكون في ميموري ولا يكون في حاجه تانية، الله اعلم بقى العربيات تمشي ايه بعد كده، ما تعرفش التطور ماشي لفين. اذا حتى في الحاجات المهنيه الحياتيه ما نقولش خلصت. احنا طول عمرنا بناكل عيش، الراجل بالخباز ده يجيب الخشبه ويدخل عيش الفرن ويطلع عيش الفرن، وبعدين دخل علينا الالي بقى والنص الي، فاكرين انتوا دخل بقى العيش الالي والناس بقت حاجه عظيمه، بيحاول الفرن آلي وتطور مش كده؟ كل يوم والتاني تطور تطور. النهاردة بيرص العيش دخله فرن يطلع عيش كله مرة واحدة، طلع عيش كله ولسه ولسه ولسه. في كل مهنة في تطور في تغيير. يبقى في العلم الشرعي احنا مش هنقوله خلصنا، خلصنا امتى؟ فليقول لك خلصت ده يبقى انت بتوقع له ان هو ايه، ان هو جاهل. قال ابن مهدي كان الرجل من اهل العلم، بص بقى الناس اللي بتفهم، كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه لو قابل الأعلى منه فهو يوم غنيمته، لو التقى بواحد أعلى منه. شوف الناس اللي قلوبها نظيفة مش يحقد عليه يقول إزاي بقيت أعلى مني، ده احنا كنا تلاميذ على تختة واحدة، كنت أنا وانت أصحاب كده هو تبقى انت أعلى مني، ما نسمعش الجمل دي، ده حقد ده. لا، لما يقابل أعلى منه ما بيحقدش عليه، ولكن لما يلتقي باللي أعلى منه يبقى ده يوم غنمته. ليه يوم غنمته؟ هيعمل إيه معاه؟ يتعلم منه بقى، يتعلم منه ويأخذ منه العلم. سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم تواضع له. لما يلتقي بمن هو أقل منه في العلم يتواضع له، مش يتكبر عليه ويعمل عليه بقى مش عارف ايه وانا اعرف كذا، ويفضل يعوج لسانه ويجيب الجمل الصعبه. لا، ما يجيبش الجمل الصعبه. دايما تبص تلاقي ايه الاخ، والله الواحد بيحضر لقاءات تشل، عارف يعني ايه تشل؟ تشل. تبص تلاقي الاخ قاعد يقول مقدمه وعمال يقول، اقول القاعدين دول يا عيني مساكين مش فاهمين حاجه من اللي بيتقال خالص. هو عربي؟ اه والله عربي، لكن حل انت فك انت. الله، هو العربي مفيش غير الكلام الصعب ده؟ ما الجرايد كلها مكتوبه بالعربي ما فيهاش كلمه بالعاميه، ليه ما بنكتبش كلام سهل زي كده؟ ليه ما بنقولش لغه عربيه سهله بسيطه زي اللي في الجرائد واللي الناس كلها بتقراها. لازم يعني نجيب الجمل المجعلصة ومايل على الراجل اقول له والله العظيم ما يلت على الاخ جنبي كده هو بقول له اللي بيقول المقدم ده الناس ده فهماه؟ قال لي مش مهم يفهموه، المهم انه كلام جميل. قلت الله اكبر. بص بقولك مش مهم يفهموه، مش مهم يفهموه، التعليق حاجه تجن تخليك انت يعني تقول سبحان الله. يقولك مش مهم يفهموه، المهم انه كلام جميل، كلام جميل عشان ماشي مسجوع دي مع دي ودي مع دي، فالمهم مش مهم يفهمه، المهم ان هو كلام جميل والدنيا شغاله وخلاص الله ينور على كده. هو ده المطلوب ان احنا نقول جمل يعني صعبه الناس تفهمهاش؟ لا، ده تعالي. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بما يفهمون، وكان يكرر الكلام مره واثنين وثلاثه. ليه؟ كان حديثه صلى الله عليه وسلم مترسلا واحده واحده بشويش. ليه؟ ساعات تبص تلاقي اخ قاعد مقدم او بيقدم فقره وطخ طخ طخ طخ صواريخ عمال يطلعها. ايه ده؟ ايه الصواريخ اللي طالعه ديت؟ يقول لك كل الاخ نشاط وطاقه وكلام يعني مليان في بقه عمال يطلعه. ايه كانت مليان في بقه وهيرجعه؟ يقول لك الكلام مالي بقه عمال يطلع. يا سيدي بشويش شويه، ارحم الناس اللي قاعده، قول جمل تتفهم، مش عمال طخ طخ كلام كتير. ان مثلا كان كلامه بشويش مترسل كلمة كلمة كلمة، يعيد الكلام مرة اتنين تلاتة. ليه؟ عشان الناس قدامه تفهم، عشان ما حدش يفهم جملة غلط، عشان ما حدش يفهم كلمة غلط. وساعات لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جملة ويحس انها ممكن ما يتفهمش يقولها تاني بطريقة تانية، ويقولها تالت بطريقة تالتة، وهي نفس المعنى. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس دثار والأنصار شعار. ممكن تبقى صعبة شوية بس هم بيفهموا، يعني العرب زمان فهمينها. الناس دثار، يعني ايه دثار؟ يعني ايه؟ يعني ايه دثروني؟ انت جبت حاجة جديدة. بقول يعني ايه دثار؟ يقول لي دثروني. يا سيدي هندثرك دلوقتي. قال ايه هو الدثار وايه هو الشعار؟ ايوه الشعار اللي ملصق للجسم جوه، والدثار اللي بره. يعني انت لابس مثلا فينيله داخليه ولابس بتاع ده، اللي جوه ده اسمه شعار اللي هو ملاصق لجسمك، واللي بره ده اسمه دثار. فلما يقول الناس دثار والانصار شعار، يبقى الانصار فين؟ اقرب مش كده؟ ممكن ما تتفهمش قوي. فلو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. يفهم ايه؟ نفس المعنى ولا مش نفس المعنى؟ نفس المعنى، هو نفس المعنى مش كده؟ ولولا الهجره لكنت امرئا من الانصار. تفهم ايه؟ نفس المعنى. اذا كانت الجمله ما تفهمتش يعيدها لك مره ثانيه، ما تفهمتش كمان مره عشان يوصل نفس المعنى. فيا جمله توصل، كلمة توصل، يا جملة توصل، المهم انك تفهم صح. حرص الرسول عليه الصلاة انك تفهم صح، مش المهم انه كلام جميل وخلاص. الاخ يقول لي كلام جميل وخلاص، مش مهم الناس تفهم، تعبير ينرفز، مش مهم الناس تفهم، المهم انه كلام جميل. يا سلام، هو ده حل الموضوع، انه هو كلام جميل وخلاص. فلو التقى العالم بمن هو دونه يتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. لما يلاقي بقى اللي هو في نفس مستوى العلمي يقعد معاه بقى يقول له إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ فيقول له المسألة الفلانية قريت فيها كذا. طب وإيه رأيك في المسألة الفلانية التانية؟ نفضل ناخد وندي. طب إيه رأيك هات الكتاب نشوفها؟ خلاص ما احنا زي بعضنا بقى، هات الكتاب ونفتح الكتاب مع بعضنا ونشوف المسألة ديت، وندخل على الكمبيوتر ونسأل الأخ بالتليفون، هندرس مع بعضنا. يبقى لما يلاقي اللي قده واللي في مستوى العلمي يعمل معاه إيه؟ يدارسه العلم. إذن قلنا محتاجين المنهجية في التحصيل، محتاجين التفريق بين التحصيل للامتحان ولا للتبليغ والتربية، التوازن بين العلم في الأخذ والعطاء والبناء. كذلك وضع بعد النقطة الرابعة، وضع العلم في إطار الهيبة والوقار. مطلوب أن العلم يوضع في إطار من الهيبة والوقار. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. بس في ناس كتير بتفهم الكلام ده غلط. يفتكر ان تعلموا له السكينة والوقار انه يكبر ويتعالى على الناس، ما يقعدش مع الناس، ما يكلمش الناس، لو حد كلمه ما يعبرهوش ويتعالى على الناس. هل المقصود بالسكينة والوقار انك تتعالى على الناس وتتكبر عليهم؟ لا، ليس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا لدرجة انه لما دخل المدينة، اول ما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، النساء والبنات والجواري علينا السطح، السطوحة، طلعوا في الأسطح يترأين الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف التعبير. وكنا يقولن أيهم هو، أيهم هو، هو كان داخل هو ومين؟ هو بكر الصديق رضي الله عنه. فهم بيقولوا أيهم هو، مين هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مين فيهم؟ مين فيهم؟ ليه مين فيهم؟ واحد بيقول لي شبه بعض، ولا ما هم شبه بعض. انت لابس اسود وانا لابس اخضر، ايهم هو؟ ده لابس اسود اخضر، ايه المشكله؟ مفيش شبه، مش مساله شبه بعض. ها، ايهم هو؟ نعم، هو بكر بيجي في السن. ايهم هو؟ الاثنين راكبين مع بعضيهم. ايهم هو؟ مش عارفينه. ها، ما هو ما يعرفوش مين ابو بكر ومين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليه متحيرين؟ نفس الهيئه، نفس السمت، نفس الوقار، مش كده؟ نفس الوقار ونفس الهيئه ونفس السمت. الصديق تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مستني تشوف نموذج ايه. ده طالع نموذج تلقائي، تبقي كده، يعني كالنبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، أدبه وسمته وهجيه وكلامه وحركته وقاره وهيبته، كل ده موجود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل ما يسلم كان لسه غلام صغير وفي الصحراء في الجبال، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق برضه الاثنين، وما كانش يعرف له أبو بكر الصديق ولا كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول فرأيت شيخين كبيرين عليهما الوقار والجهد. شاف عليهم ايه؟ الوقار. الوقار هي دي هيبة العلماء، هيبة العلم. طب لما تكلمه تجده متكبر ولا تجد متواضع؟ متواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف للجارية الصغيرة ويكلمها ويسألها، وكان يضع يمسح رأس أنس رضي الله عنه وهو غلام صغير، وكان يمسك حنظلة وهو لسه سنتين وثلاثة ويدعو لحنظلة. كان متواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كناش بنرى التكبر ولا العلوي ولا مثل هذه الأشياء. أيضا لابد نضع العلم في إطار الهيبة والوقار، بمعنى أنك أنت في مجلس علم تتأدب ولا تبقى أنت بقى إيه؟ يعني تخالف جميع الأداب والأعراف المعروفة في تلقي العلم. لابد المجلس العلم يكون فيه هيبة، المجلس نفسه يكون فيه هيبة ووقار. كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في مجلس علم كأن على رؤوسهم الطير، الهدوء، السكينة. تجدش بقى إيه النهاردة، أنت تبص تلاقي أي مجلس علم عندنا شكله إيه، تبص تلاقي اللي قاعد ممدد رجله، واللي قاعد عمال يلعب في الموبايل، واللي قاعد عمال يعدل في نظارته، مشغول، مش جايب ورقة ولا قلم ولا بيكتب، قاعد بيسمع بس كده أهو أخبار. فين يا عم أدب طلب العلم؟ وفين الإنصات؟ وفين فيش كلام ده خالص. قال الأول لما تلاقي إلا ما رحم الله، حتى بص ما شاء الله قاعدين على الكراسي متمطعين إزاي، آخر موضة وآخر أحدث حاجة، واللي مش لاقي كرسي سند على عمود، فيش مشكلة خالص. كانوا رضي عنه يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. تخيل بقى قاعد مشدود ليه؟ لهيبة العلم ووقار العلم. كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه. عبد الرحمن بن مهدي ما كانش حد يقدر يتكلم في مجلسه، يعني ما فيش واحد بقى جاي يرد على الموبايل بس ويعمل كده وكأن الدنيا مش سامعاه. ايوه جاي لك يا سيدي، الدنيا كلها سامعه، انا والله في محاضره والاخ عمال يتكلم وانت استنى ما يخلص، وفضلت مستني، قلت الموضوع هيطول، ده صاحبنا مش حاسس ان انا وقفت اصلا وشغال شغال شغال. اضطريت بقى اقول لهم يا اخواننا استنى ما يخلص صاحبنا، وقعدت اقسم عليه هو شغال. لما انتبه والناس زغدته عشان يبطل كلام في الموبايل. دي في محاضرة. ده احترام للعلم، ده ده وقار، ده وللأسف تبص تلاقيه يعني اهو بيصلي في الجامع، مش هنقوله بقى اخ ومش عارف ايه، لا مفترض في اداب احنا بنتعلمها. كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، مش بقى ده يميل على ده ويتكلم وده مش عارف ايه مثل دوت وده كلمه في واللي مش عايز يتكلم مؤدب اصله يبعت رساله بالموبايل، ما هو برضه مؤدب مش عايز يتكلم يوم جاي مشغول ببعت رساله بالموبايل، كل دوت يخرق ادب طالب العلم ومجلسه. فكان عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم، ولا يبرى قلم لدرجه انه ما يتبراش قلم. ما يتبراش قلم، والقلمة بقى مش زي بتاعه النهارده قلم رصاص وهجيب بريه مكنه كده تبر القلم بسرعه ولا موس، لا ما فيش، ده هي بوصه. والمفترض بقى ان لو السن اتكسر ده هيقوم جايب بقى ما كانش فيه قطر ايامها برضو حاجه كده ويفضل يبري. يعني تخيل بقى واحد ماسك البوصه وعمال يبري عمال يبري والشيخ عمال يشرح. ايه رايك في المشهد الجميل ده؟ انت تشرح وهو عمال يبري. ما حدش كان يجرؤ انه يبري قلم في مجلسه. اللي اتكسر قلمه بارك الله فيك، يا تقعد يا تكون مجهز جنبك مجموعه اقلام، بقى تجيب علبه اقلام جنبك. علبه اقلام دي يعني علبه بوس، خلي بالك علبه بوس بابري جاهز علشان القلم يتكسر تقوم جايب صاحب غيره وكاتب. ما كان يبرى في مجلسه قلم رضي الله عنه. ولا يقوم احد، ولا يقوم احد، محدش يقدر يقوم من المجلس. مش بقى كل شويه راح دوره الميه، راح يشرب عرقان، راح شغل مروحه، راح شغل المكيف، لا لا فيش كلام ده. ولا يقوم من مجلسه كأن على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاة، كأنهم في صلاة. طيب افرض واحد غلط وعمل العملة ديت، فإذا تحدث في مجلسه أو بري قلم صاح وترك المجلس وقام. يوم ما واحد بس يبري قلم ولا يقوم ولا يتكلم يعمل ايه؟ يصيح يزعق ويقوم جاي ساب المجلس وقايم. احنا طبعا دلوقتي نقولوا ايه المشكله يعني، نروح للشيخ تاني يا عم، الكمبيوتر موجود والاسطوانات موجوده والعلم موجود. لا، دول بقى كانوا عارفين قيمه العلماء، ولما العالم يقوم من قدامهم يعني خسروا، يعني اتحرموا من علمه. ما كانش اصله عندهم المكتبه الشامله على الكمبيوتر، هيدخل يضرب كده يلاقي 2000 كتاب او اكتر. ما كانش عندهم سي دي، ما كانش عندهم الاخ بيسجل، ما كانش عندهم الحاجات دي، كانش فيه لا شريط ولا فيش اي وسيله لنقل المعلومه ولا حتى كتاب، ولا حتى كتاب. اللي بيقوله الشيخ بيتكتب في الورقه. طب لما انت تتطرد من الجلسه او الشيخ هو اللي يمشي، يبقى مين اللي خسر؟ يبقى انت الطالب اللي خسرت، انت الطالب اللي خسرت. ولذلك كان يفعل ذلك تاديبا لهم ام تكبرا عليهم؟ ده تاديبا لهم عشان يحترموا العلم. تخيل واحد اتعلم بالمنظر ده، هيكون حريص على العلم قد ايه؟ جامد جدا، هيروح يذاكر وحريص على العلم. طيب ده هينفع الامه ولا مش هينفع الامه بقى؟ ده لا ينفع الامه، ده لا يستطيع ان هو يجلس ويعلم ويؤدب ويربي. اذا قضيه العلم هي قضيه من القضايا المهمه كما ذكرنا. هنقول مره ثانيه، العلم نقصد به اربع نقاط اساسيه. النقطه الاولى وهي المنهجيه في التحصيل، ونقصد بمنهجية الشمول والتوازن في طلب العلم والضبط العلمي، ثم التفريق بين تحصيل العلم للامتحان أو للتربية والتبليغ، ثم التوازن بين مذاكرة العلم واستمرار البناء العلمي وبين العطاء التربوي، ثم وضع العلم في إطار الهيبة والوقار. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبمشيئة الله الأسبوع القادم نبدأ في الصفة الثانية وهي حسن السمت، حسن السمت وتمثل مستوى القدوة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.